هذه السورة سورة التحريم، سورة مدنية. وقبل أن نشرع في تفسير هذه السورة، أحب أن أقدم مقدمة، وذلك عن منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن في هذه السورة عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر كان قد حرمه على نفسه، فنزل قول الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وكذلك في شأن بعض أزواجه كما جاء: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الأمر الأول الذي أحب أن أتكلم فيه هو بيان حق النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن النبي رسول الله هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، هو صفوة الله من خلقه، بل هو خير خلق الله من البشر بلا يعني بلا نزاع في هذا، فهو سيد ولد آدم، وهو خير الرسل، فهو خير الخليلين، إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، ومحمد أفضل من إبراهيم بلا شك. فهو صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه على عباده، ولا شك أنه معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى، وأنه كان في منزلة من الأخلاق لا تدانيها منزلة من البشر، فقد بلغ الغاية، قد ملحه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أعلى الله تبارك وتعالى ذكره في العالمين وفي الملائكة، وقد رفعه الله تبارك وتعالى إلى منزلة فوق منزلة جبريل، حيث قال له جبريل في المعراج: يعني تقدم في هذا مقام يعني لا يليق إلا بك. انزل النبي منزلته صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، وهو جزء من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك محبته على كل أحد، هذا أصل كذلك من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أما عصمته في تبليغ الرسالة فهذا أمر لا مجال للشك فيه، بل من شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الرسالة فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فلا شك أن النبي معصوم كما وصفه الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا شك أيضا أن الله تبارك وتعالى قد عاتب نبيه في بعض الأمور، كما عاتب هنا في هذه السورة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فهذا السؤال لنوع من العتاب لشيء قد حرمه الله كما سيأتي تفصيله. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه وتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فتقول: لو كان الرسول سيكتم شيء من القرآن لكتم هذه الآية وفيها: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فالله يقول له هكذا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الأمور التي عاتب الله تبارك وتعالى فيها نبيه ونزل فيها آيات قرآنية، هذه لا شك أنها عند أهل السنة والجماعة ليست من قبيل الخطأ، وإنما هي من قبيل خلاف الأولى. خلاف الأولى، ومعنى خلاف الأولى أنه أمر في الأساس هو مباح، ولكن الله تبارك وتعالى يرشده إلى ما هو الأولى منه. والآن ليس مجال هناك لتفصيل كل قضية من هذه القضايا، فلا توجد قضية من هذه القضايا التي عاتب الله تبارك وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا والأصل في أن الذي فعله النبي لم يكن خطأ في ذاته، وإنما كان أمرا جائزا له، كما سيأتي هنا أن النبي حرم شيئا أحله الله عز وجل، وهذا جائز أن يحرم الإنسان شيئا أحله الله، لكن النبي أرشده إلى خلاف الأولى، فلما تحرم شيئا قد أباحه الله تبارك وتعالى، وأن الأولى خلاف ذلك، أي ذهب إلى خلاف ذلك. أقول هذا حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أن النبي إذا عوتب في القرآن فمعنى ذلك أنه ارتكب خطأ أو ارتكب أمرا يشين، بل حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا شك أنه مسدد ومعصوم ولا يفعل خطأ بمعنى الخطأ صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله يا أيها النبي، وهذا خطاب وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي. ونجد دائما أن الله تبارك وتعالى لم يخاطب النبي باسمه المجرد أبدا، وهذا من أعظام هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء خطاب للنبي باسمه أبدا يا محمد قط في القرآن، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ولم يأتي أبدا يا محمد افعل كذا وكذا، بعكس يعني خطاب الله لكثير من الأنبياء أنه كالنادي، يا إبراهيم وأعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا إبراهيم، يا موسى إن اصطفيتك على الناس، فينادي الله عز وجل الأنبياء، نادى الأنبياء بأسمائهم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يناديه إلا لقب التشريف وهو الرسالة أو النبوة أو أنه المدثر أو أنه المزمل، وهذا من تكريمه وتشريفه صلوات الله وسلامه عليه. ناداه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي، النبي من النبأ أي المنبأ، وذلك أنه منبأ من الله تبارك وتعالى، والنبي أصل النبأ هو الخبر العظيم، والنبوة هي أخبار عظيمة ينزلها الله تبارك وتعالى على يعني رسله ليبلغوها، كما جاء في قول الله عز وجل عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، والنبأ العظيم يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يا أيها النبي، المخاطب هو الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم عاتبه الله بقوله لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، أي في هذا التحريم، والله غفور رحيم. في سبب نزول هذه الآية جاء روايات، روايات في الصحيح وروايات في غير الصحيح، والتي في غير الصحيح كذلك قد صححها أهل العلم، والتي في غير الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حرم على نفسه مارية القبطية، حلف ألا يقربها، فأن لشأن من الشؤون فإرضاء لبعض زوجاته وهي حصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني تحرم على نفسك سريتك على أنها سرية أو هي أم ولد وقد أحلها الله تبارك وتعالى لك، تبتغي مرضات أزواجك، أي بهذا التحريم. أما الروايات التي جاءت في الصحيح وهي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المرأتين، وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا منهما، فقال أخبر بأنها حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وأنهما كان هذا في شأن أن النبي كان يعني يمر بعد العصر على بيوت أزواجه يسلم عليهم، فكان أحيانا يتريث أو يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، كان عندها عسل يشرب النبي منه، فلما كان يتريث يعني كعادة النساء من الغيرة أراد سلاش رضي الله عنها أن يعني تصنع شيئا للنبي، فقالت لي حفصة إذا أتاك النبي يعني واقترب منك فقولي له يعني أكلت مغافير، فإنه سيقول إنما يعني أو شربت عسلا، فقولي جلست نحله العرفط. المغافير نوع من الدبس لكنه له رائحة شديدة، فإذا قال النبي قال إذا قالت أكلت عسلا فقول إنما جرست نحله العرفط، وجرست معنى رعد، نحله نحل هذا العسل العرفط، والعرفط نبتة صغيرة لها زهرة، الزهرة لها رائحة يعني ثقيلة، إذا أخذت النحلة يعني من رحيق هذه الزهرة طلع العسل له رائحة كريهة. ففعلت هذه لما جاء النبي يعني إلى حفصة، فقالت له يعني رائحتك المغافير، فقال ما أكلت المغافير وإنما شربت عسلا، فقالت جرست نحله العرفط. ثم لما جاء النبي إلى سلع أشرب معناها قالت نفس الكلام، فقال النبي لا أشربه لا أشربه، ظن بالفعل أن هذا العسل يعني فيه هذه الرائحة، مدام أنه يعني قد شهدت زوجتان له بها. فقال النبي لا أشربه، وأقسم بالله ألا يشرب هذا العسل مرة ثانية، فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك على القول الثاني. تبتغي مرضات أزواجك، يعني أنه حلف هذا وحرم هذا على نفسه ابتغاء لمرضات أزواجه، ثم قال له الله تبارك وتعالى والله غفور رحيم، يعني قد غفر الله تبارك وتعالى لك ورحمك. وهذا كما ذكرنا أنه أمر خلاف الأولى، لأنه يجوز للإنسان أن يحلف أنه ما يأكل هذا الشيء أو ما يقرب هذا الشيء، هذا أمر في الأساس جائز وليس حرام، لكن الأولى خلاف. ثم قال تبارك وتعالى له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله، فرض بمعنى كتب وأوجب وألزم لكم، يعني هذه الأمة النبي طبعا وأمته أمة الإسلام، تحلة أيمانكم. تحلة يعني ما يحل به اليمين، وهو الخروج من اليمين، إذا أقسم المسلم على يمين وأراد أن يعني يحنث فيها ويخرج منها فتحلة اليمين معروفة، وهي قول الله تبارك وتعالى فكفارته أي كفارة اليمين المعقدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي بهذه الكفارة، أي كفر عن يمينك. والله مولاكم أي أنه ناصركم ومؤيدكم سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم، وهذا بيان أنه يعلم هذه الأمور، وهي من أمور السر التي كانت بين يعني النبي وزوجاته. ثم قال تبارك وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. على القول الأول أن هذا الحديث الذي ذكره النبي إنما هو الحديث الذي ذكره لحفصة أنه لا يقرب يعني سريته وهي ماريا، ولكن قال له النبي لا تخبري يعني أحدا، فأخبرت هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى القول الثاني أنه بالنسبة لهذا الأمر اللي هو أمر يعني تحريم النبي العسل على نفسه، و يعني الأمر لذلك قال بعض العلماء ترجيح الذي حرم الله الذي حرمه النبي على نفسه إنما هو سرية، لأنه الذي يستقيم مع سياق هذه الآية. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أي قالته يعني حفصة رضي الله عنها لعائشة وأظهره الله عليه، يعني أعلم الله تبارك وتعالى نبيه بما قالت إحدى زوجتيه الأخرى، عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت فلما نبأها به يعني أخبرها أنها قد أخبرت يعني زوجته، قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، أن الذي أخبره سبحانه وتعالى ليس هو زوج الثاني وإنما نبأه الله تبارك وتعالى. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى زوجة النبي وهي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إن تتوبا أي أيتها الزوجتان زوجة النبي إلى الله فقد صغت قلوبكما، قيل صغت بمعنى مالت، وقيل مالت هنا مالت عن الحق، يعني فقد مالت قلوبكم عن الحق وارتكبتما ما يستحق التوبة فيجب عليكم أن تتوبا، وقيل صغت بمعنى أنها يعني أصغت إلى أمر الله تبارك وتعالى، وبالتالي يعني يكون المعنى إذا تبتما إلى الله تبارك وتعالى فهذا يعني استجابة لأمر الله عز وجل الذي يأمركم بالتوبة. وفي قراءة ابن مسعود إن تتوبا إلى الله فقد زاغت قلوبكما، يعني قد هذا العمل من زاغ القلب وهذا يستحق التوبة، يعني قد فعلتما ما يجب عليكما التوبة إلى الله تبارك وتعالى. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه، التظاهر هو تعاون عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه، الرب جل وعلا مولى النبي وجبريل، هذا معطوف لعله على الله تبارك وتعالى في يعني أحد وجه التفسير، وجبريل وصالح المؤمنين أي أنهم كذلك ظهراء عليكم يعني أو أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني كل هؤلاء أي أنهم يظاهرون النبي بمعنى أنهم يعينونه وهم معه وهم يعني وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهما بهذا الأمر. فإن الله هو مولاه هو مولى النبي حافظه وناصره ومؤيده وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قيل أيضا في سبب نزول هذه الآية أنها وافقت قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نزلت موافقة له، وذلك أن عمر لما علم عن هذا حزن حزنا شديدا وهدد ابنته وقال لها يعني إن تظاهرت أنت وعائشة على النبي فإن الله تبارك وتعالى مولى النبي وجبريل معه وصالح المؤمنين معه، فنزلها يعني قول الله تبارك وتعالى مؤيدا لما قال عمر: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. عسى من الله تبارك وتعالى للتحقيق، هي عسى في اللغة للترجي، أقول عسى أن يعني ينزل المطر يعني هذا العام، هذا رجع مرجو هذا، لكن من الله إذا قال الله عسى فلا شك أن الله لا يرجو شيئا، بمعنى أنه يعني ينتظره وقد يتحقق ولا يتحقق، لا، عسى من الله تحقيق، عسى من الله لا شك أنها تحقيق، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يرجو شيئا فوقه، بل هو العلي العظيم الذي بيده الأمر كله. عسى ربه أي رب النبي وهو الله سبحانه وتعالى إن طلقكن أي النبي أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وهذا تهديد لهن بأن يعني لا تظنن أنه لا يعني بديل لكن يعني عند النبي، بل إن الله تبارك وتعالى مؤيد لنبيه، وربما إن طلقكن أن يبدله الله تبارك وتعالى أزواجا خيرا منكن. ثم وصف يعني هؤلاء الأزواج بخير الصفات، قال مسلمات حال كونهن مسلمات مؤمنات، الإسلام والإيمان بمعنى، ولكن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فيطلق الإسلام على العمل الظاهري والإيمان على عمل القلب، فإذا هؤلاء اللفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا قلت مسلم بروحها يدخل فيها الإيمان، وإذا قلت مؤمن يدخل فيها الإسلام، أما إذا قلت مسلم ومؤمن الإسلام والإيمان فيصبح الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان لأعمال القلوب. مسلمات مؤمنات قانتات، القنوت بمعنى التوفر على شيء واحد، وقوم لله قانتين يعني لا هم لكم إلا الصلاة بس، لا تنشغلوا بشيء غير، ولذلك فسر القنوت بالسكوت، بالسكوت عن كل ما عدا الصلاة، فلا تسلم ولا تشمت عاطس ولا ترد سلام ولا تتكلم بكلام إلا كلام الصلاة، وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، يعني ساكتين عن أي شيء إلا الصلاة. فالقنوت هو التوفر على الأمر الواحد، قانتات بمعنى أنهن متوفرات ومقصورات على الزوج فقط، فقلبها وفكرها ونظرها على زوجها، فهذه وهذا من أعظم يعني صفات المرأة الصالحة، المرأة القانتة. وقد يكون القنوت هنا لله سبحانه وتعالى، مسلمات مؤمنات قانتات لله، يعني أنها قد توفرت بكل قلبها على طاعة ربها وأداء ربها سبحانه وتعالى. تائبات، تائبات من كل المعاصي، راجعات إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة هي الرجوع، الرجوع إلى الله عز وجل من كل ذنب. عابدات لله جل وعلا. سائحات، قيل السياحة بمعنى الصوم، لأن السائح كأنه يعني منقطع عن طعام والشراب من لأنه مسافر، وقيل سائحات من السياحة اللي هي يعني النزاهة، أنها نزيهة عن الإثم وعن الشر. سائحات سيبات وأبكارا، طبعا سيبات وأبكارا هي قسمة للسابق، يعني إما أن يكون سيبات، والسيب التي سبق لها الزواج، وأذكار جمع بكر، والبكر الذي لم يسبق له زواج، يعني سواء كنا ثيبات يتزوجهن ثيبات او يتزوجهن ابكار. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى يعني دعاه الى اهل الايمان جميعا بان يقوا انفسهم واهليهم النار. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وصف الله النار فقال: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من هذه الأمة أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. والخطاب بالإيمان للحث والتحذير، كما نقول يا أيها الكريم افعل كذا وكذا، فلما يوصف الوصف الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف، هذا لحظهم وحثهم وتحريكهم للاستجابة لهذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا قوا، الوقاية من الوقاية، والوقاية معروفة الحماية، يعني احموا أنفسكم واحفظوا أنفسكم. قوا أنفسكم وأهليكم، يعني احفظوا كذلك أهليكم من النار نارا، وهذه النار هي نار الآخرة. وصفها الله قال: وقودها الناس والحجارة، يعني تتقد بأجساد الداخلين فيها عياذا بالله، وكذلك الحجارة تشتعل نارا فيها. قال بعضهم حجارة الكبريت، لأن الكبريت يشتعل، ولكن هذا عام لا شك أن كل حجر يشتعل نارا عياذا بالله فيها. فإذا كانت هذه النار تجعل من الأحجار نارا، فمعنى ذلك أنها بلغت الشدة عياذا بالله في حرارتها، ثم هي تشتعل في أجساد الناس عياذا بالله. وقودها الناس والحجارة، وهذا طبعا تبشيع للأمر، فيا من تحب نفسك احذر من هذا، ويا من تحب أهلك زوجتك وأولادك إذا قهم، يعني اعمل لأن تقيهم هذه النار العظيمة الشديدة عياذا بالله. ثم ليس هذا فقط، بل عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها يعني ملائكة يعني يحفظونها ويقومون عليها، وعلى رأسهم مالك خازن النار كما جاء اسمه في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ووصفهم الله أيضا بأنهم الزبانية، قال: سندعو الزبانية وهم الذين على النار. وجاء أنهم 19، قال: عليها 19، إما 19 فرد وإما 19 صف منهم. وقال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. لكن هؤلاء الملائكة الغلاظ وصفهم الله بأنهم غلاظ، غلاظ في القلوب، يعني قلوبهم غليظة، والقلب الغليظ الذي لا تدخله الرحمة، فخلقهم الله تبارك وتعالى بحيث أنه لا تلين قلوبهم على أهل النار، ولا يشعرون بشعور من الشفقة والرحمة عليهم، بل هم غلاظ شداد كذلك في يعني في الجسم وفي المعاملة وفي القوة، كما أخبر الله تبارك وتعالى بأن بيدهم مقامة من حديد يضربون بها يعني المعذب في النار على رأسه عياذا بالله، فيصيبه المقت فيها والرجوع إلى ما هو فيه. وهذا من من من شدة يعني حفظة النار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يعني أنهم يفعلون بهؤلاء المجرمين ما يأمرهم الله تبارك وتعالى فيه، لا تأخذهم بهم رحمة وينفذون فيهم أمر الله. فإذا جاء خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذا أمر الله لهم لخزنة النار، فإنهم ينفذون أمر الله تبارك وتعالى دون إبطاء، ويعذبون أهل النار عذابا لا يعصون الله تبارك وتعالى يعني فيه. ويوم القيامة كما أخبر الله عز وجل عن عذابه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا أحد يعذب أعداءه كما يعذب الله عز وجل أعداءه، ولا يوثق أعداءه كما يوثق الله تبارك وتعالى أعداءه. لا يعصون الله ما أمرهم، يعني أي أمر أمرهم به، ويفعلون ما يؤمرون، يعني أنهم ينفذون ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به، هذا تأكيد للأمر. أي الله يقول إن هذه النار التي هذه صفتها وهذه صفة خزنتها، فيا أيها يا أهل الإيمان عليكم أن تحموا أنفسكم، تجعلوا وقاية لأنفسكم ولأهلكم الذين تحبونهم وتشفقون عليهم. فالإنسان أحب إليه نفسه أولا، ثم بعد ذلك يعني أهله وأولاده. فيقول أهلك وأولادك اللي هم أولادك أولاد. أولاد الذين تحبهم وقد تشقى من أجلهم وتحميهم حتى من الشوكة، وإذا أصابهم شيء ضرر صغير تألمت لذلك، إذن هناك ما هو أعظم، هو أعظم الضرر الآتي وهو النار. فإن كنت بالفعل تحب نفسك وتحب أهلك، فإذن سر فيما يقيق هذا العذاب الشديد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم وجه الله الخطاب إلى أهل الكفر فقال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا خطاب يوجهه الله تبارك وتعالى إلى الكفار يوم القيامة، وقد أنزله هنا في القرآن، أنزله في القرآن في الدنيا لتحذير هؤلاء وإنذارهم ما الذي سيقال لهم يوم القيامة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم يوم القيامة، هذا ينادون هذا. ومعنى الاعتذار يعني أنهم يطلبون من الله تبارك وتعالى الصفح والمغفرة، وبينهم أنهم أخطأوا وقد أساءوا وقد فرطوا في ما أمرهم الله به في الدنيا، ويتمنون أن من الله أن يعيدهم إلى الدنيا مرة ثانية ليصلحوا ما أفسدوه ويكونوا على غير الصفة التي كانوا عليها من الكفر ومعاندة الرسل. وهذا الاعتذار ما يقبل منهم، انتهى وقته. لا تعتذروا اليوم اللي هو يوم القيامة، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يجزيكم الله عز وجل في هذه النار بعملكم الذي كنتم تعملونه في الدنيا. وليس المعنى لا تعتذر اليوم يعني الآن في الدنيا، بل الاعتذار اليوم مطلوب، الاعتذار اليوم مقبول إذا اعتذر الكافر عن فعله وتاب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر وندم على ما سلف منه، فلا شك أنه يقبل منه مهما كان يعني إجرامه وكفره، كما نادى الله تبارك وتعالى من قالوا إن الله سلف ثلاثة، وهذا من أكبر الإجرام ومن أكبر شتم الله عز وجل. فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنما هذا الكلام يوجه لهم يوم القيامة، يقول لهم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ما لأن العذر ما عاد ينفعكم ما يفيدكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أعاد الله تبارك وتعالى الخطاب إلى أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. خطاب كريم من الله تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين، يقول لهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إليه، ارجعوا إليه واستغفروا من ذنوبكم توبة نصوحة، حال كون هذه التوبة نصوح. أن أصل النصح هو الخلوص، العرب يقول نصحت العسل يعني صفيته من كل الشوائب، يأخذ العسل من الخلايا بأقراصه وشمعه وأحيانا من ترابه ويرقاته، ثم بعد ذلك يصفى، ما يعمل إلا إذا صفي. فهذا النصح، وأصل النصيحة والإخلاص، وأنصح لكم يعني أقول قولي هذا وقلبي مخلص لكم تمام الإخلاص، لا شيء فيه، ما أغشكم. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا يعني خالصة. والتوبة النصوح يعني وضع العلماء شروطها بأنها أولا ينبغي أن يكون فيها إقلاع عن الذنب، وهذا معنى التوبة. لا بد أن يكون الإنسان يخرج عن الذنب الذي هو فيه أي واحد، ثم أن يندم على فعله، ما يكون لسه الذنب هذا في قلبه محبته موجودة في القلب، لا، يندم أنه فعل شيء جريمة يعاقب عليها، ثم يكون في عزم على أن لا يعود إليه. أما إذا كان مقلع عن الذنب ويريد أن يعود إليه وهو ما زال في قلبه ويتمنى أن يعود إليه ويمكن يعود إليه، فهذه ما هي نصوح، فتوبة مغشوشة، ما هي صحيحة، ما هي خالصة. فهذه لا بد من تتمة هذه الأركان. وركن الرابع وهو أنه إذا كان بيده من حقوق الناس شيء، أو كان قد يعني قد أساء في حق الناس، أن يرد حقوق الناس. لأن أقول أنا تائب، مثلا واحد سرق مال من شخص ويقول تبت إلى الله والمال موجود عنده ولا يرده، ما هي نصوح هذه، ما هي خالصة، ينبغي أن يرده. أو أنه قد وقع في عرض مسلم أو أساء إليه أو ظلمه أو فعل ما فعل، ثم يقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه والمظلمة موجودة، ما يرد المظلمة ولا اعتذر من صاحب يعني هذا الذي له الحق ولا رد الحق إليه، لا شك أن هذه ما هي نصوح، ما هي خالصة. فالتوبة النصوح لا بد أن تتوفر في هذه الأركان، ثلاثة أركان يعني في كل أمر، اللي هو في حق الله، إذا كان في حق الله فقط، كان يكون مثلا بماله شرب خمرا أو زنى أو فعل شيئا بينه وبين الله، نسب الولد إلى الله، أشرك بالله، فهذه الأمر ما يكون التوبة نصوح إلا بأن يقلع عن هذا الذنب وأن يندم على فعله، ويتظل هذه تؤرقه أنه كما جاء في الحديث وابكي على خطيئته. فالبكاء على الخطيئة الألم لا بد أن يكون في النفس للفعل، ما تبقى الذنب هذا الزينة وشيء محسن في النفس، ثم عزم على عدم العودة، إن خلاص هذه انقطاع إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا تعلقت بعد ذلك بحق العبد فلا بد يصبح فيها شيء رابع، وهو لا بد أن يرد حقوق الناس أو أنه يتحلل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فقال إلا عنده مظلمة لأخيه المسلم، ظالم شيء، أخذ ماله، ساب وشاتم، ظالمه، فليتحلل منه. من يتحلل منه يعني يقول له أحلني من هذا الأمر، فعلت كذا وكذا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ما في هناك في الآخرة دينار ودراهم يتقاصر، ما في المقاصر دينار ودراهم، إنما المقاصة في يوم القيامة إنما هي بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. فإن كان لك، إن كان عليك مظلمة لأحد، يأخذ من حسناتك بقدر مظلمتك، وإن كان انفنيت حسناتك فإنك تأخذ من سيئاتهم، يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يطرح في النار عياذا بالله. وطبعا بعض المظالم بعضها أشر من بعض وأعلى من بعض، كما جاء مثلا في من يزني بنساء المجاهدين أنه يقام لهم يوم القيامة. يعني هذا الذي زنى بامرأة رجل جاء مجاهد في سبيل الله وخانه في أهله، بدل أن يكون يعني أن يقوم بسترها وحفظها وحفظ هذا المجاهد الذي خرج يقاتل في سبيل الله، يقام له من القيامة. يقول الله عز وجل يعني خذوا من عمله ما، خذ من عمله ما شئ، فيهدم عمله عياذا بالله. فلا شك أن المظالم بعضها يعني غير بعض، هذه مظلمة عظيمة جدا. وكما جاء في الحديث الزنا بنساء المجاهدين كالزنا بالأمهات، كان يزن الإنسان بأمه، فأمر عظيم جدا. وكذلك ظلم الأرض، كما قال النبي: من اغتصب شبرا من الأرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فلا شك الظلم درجة. فالشاهد أن هذه التوبة النصوح، التوبة النصوح هي التوبة الخالصة التي يكون هذه مواصفاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى لا شك أنها مع الله للتحقيق، يعني أنه من لا شك أن من تاب توبة نصوحا فإن الله تبارك وتعالى يعني حق على الله عز وجل، يعني وقد أحق الله هذا، أنه يقبل توبة التائب المخلص في توبته والراجع إليه سبحانه وتعالى. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويكفرها بمعنى أنه يسترها ولا يحاسبكم عليها سبحانه وتعالى ويدخلكم أي جزاء لهذه التوبة والخلوص الإخلاص جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة وسميت جنة لأنها تستر الداخل فيها من أشجارها الملتفة وتجري من تحتها من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار المختلفة الطعوم والأنواع. يوم هذا اليوم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم القيامة. ووصف هذا اليوم بأن الله لا يخزي فيه الله عز وجل نبيه، والخزي هو تخجيل حصول ما يعني يوجب يعني التنقيص، وأن يشعر الإنسان بأنه ناقص أو الناس ما يخزيه الله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى يعلي يعني ذكره وشأنه. وهذا اليوم هو يومه صلى الله عليه وسلم، اليوم المشهود، اليوم الذي يظهر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على البشر كلهم، كما قال النبي أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما سئل كيف ذلك فأخبر بأن الله يجمع عندما يجمع الأولين والآخرين، ويطلب الناس يعني من يشفع لهم عند الله فلا ينتهي، فينتهي بهم المطاف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه هو أفضل الأنبياء كلهم، وأنه لا يستطيع أحد أن يشفع في هذا اليوم للخلائق غيره صلى الله عليه وسلم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، الذين آمنوا مع النبي كذلك واتبعوه لا يخزيهم الله عز وجل، بل يكفر الله عز وجل سيئاتهم ولا يفضحهم بأعمالهم السيئة، بل إن الله تبارك وتعالى يعني يسترها عليهم، كما جاء في حديث ابن عمر لما سئل ماذا سمعت قول يعني النبي في النجوى، قال سمعته يقول بأن المؤمن يأتي يوم القيامة فيفرض الله عز وجل عليه كنفه ويقرره بذنوبه، ومعنى يفرض عليه كنفه يعني يستره عن العباد، ثم يخاطبه الله ويقرره بذنوبه، يقول أتذكر كذا أتذكر كذا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له الله تبارك وتعالى لقد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، يعني هذه الذنوب العظيمة سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. وأما الكفار والمنافقون فإنه يؤتى بهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكافرين. الكافر والمنافق لا ينادى باسمه على رؤوس الناس كلها، الناس كلها تشوف هذا فلان الفلاني وهذا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، يفضح على الجميع على رؤوس الجميع عياذا بالله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي من كرامة الله تبارك وتعالى لنبيه والمؤمنين في هذا اليوم أن الله تبارك وتعالى يعطيهم نورا يسعى، وسمى الله تبارك وتعالى هذا النور يسعى، أي يعني كأنه يعني يسير بمسيرهم، يسعى بين أيديهم، يسير هذا النور بمسيرهم، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم أمامهم وفي أيمانهم، يعني هذا النور يقولون، وهذا طبعا هذا النور لغير الكفار والمنافقين، كما جاء بأن هؤلاء الكفار والمنافقين يعني يضرب بينهم بسور له باب، وذلك أنهم يعني يرون أن المؤمنين قد أعطوا نورا عظيما يسيرون به، وهم ما معهم نور، وهم يظنون أنهم معهم، فيقول لهم يعني منين حصلت مع النور هذا، فيشار الملائكة تقول للمنافقين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، فيرجعوا، إذا رجعوا عند ذلك ينفق الأهل الإيمان عن أهل النفاق، فعند ذلك يضرب سور بينهم، يضرب الله تبارك وتعالى سور بينهم، فينادوهم المنافقين من خلف السور ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أما أهل الإيمان النبي والذين آمنوا معه فإنهم يسيرون بهذا النور إلى الجنة. طبعا هذا كله في عرفات القيام في, في, في, في الموقف يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني يدعون الله تبارك وتعالى بأن يتم الله عز وجل عليهم نوره حتى يدخلوا الجنة، وذلك أنهم يخافوا أن يحصل بهم ما يحصل بالمنافقين الذين أطفأ الله تبارك وتعالى نورهم ولم يعطيهم هذا النور. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول أهل الإيمان في هذا الموقف العظيم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني جعله تاما كاملا حتى يدخلهم الله به الجنة. واغفر لنا، يعني المغفرة هي الستر والتغطية، اغفر ذنوبنا فلا تفضحنا بها، إنك على كل شيء قدير، إنك قدير على كل شيء. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى النبي فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار، أمر من الله تبارك وتعالى النبي بأن يجاهد الكفار، والجهاد بذل الجهد فيه سواء كان بالسيف والسنان أم بالحجة والبيان أم يعني التقريع والغلظة في القول. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولا شك أن المنافقون هم إخوان الكفار، بل هم كفار وهم ألعى من الكفار كذلك، لأنهم جمعوا بين الكفر والكذب والتدليس على أهل الإسلام، ولكنهم يعني حموا أنفسهم بالأيمان الكاذبة فأنهم مسلمين وهم ليسوا مسلمين، كما قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله تبارك وتعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا علم أمره أمر المنافق يغلظ عليه، قال واغلظ عليهم، الغلظة الشدة سواء كانت غلظة في الحرب كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يكون غلظة في الحرب أو كذلك غلظة في القول، غلظة في القول وذلك عند الظلم. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، مأواهم مأوى الكفار والمنافقين جهنم، هذه الدار الفظيعة التي أعدها الله لهم، وبئس المصير، لا مصير أبأس وأشد يعني ذما من هذا المصير، مصير اللي هو النهاية والرجوع عياذا بالله. ثم قال تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا، يعني هذا مثل ضربه الله، وأصل الضرب يأتي لمعاني كثيرة، الضرب بمعنى النصب كما قلت ضربت الخيمة يعني نصبتها، والضرب بمعنى الصك كما نقول ضربت العملة في كذا وكذا بمعنى أنها سكت، وهذا معنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، كأن الذلة والمسكنة على اليهود أمر مسكوك عليهم أو منصوب فوقهم عياذا بالله. وضرب المثل هي يعني قوله وبيانه، ضرب الله مثلا يعني أنه وضح هذا المثل بقوله على هذا النحو للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذا مثلا ضربه الله للكفار، وطبعا ليستعظ به أهل الإيمان، أن امرأة نوح النبي وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد ليس بينه وبين آدم نبي، وهو آدم الثاني، لأن كل من أتى بعد نوح إنما هم من ذريته كما قال تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فالذين بقوا الآن نحن كلنا نعود إلى نوح، يعني كل البشر بعد نوح يعودون إليه، ولذلك يسمى آدم الثاني، آدم الأول وهو آدم الثاني، لأن كل البشر بعد ذلك يعودون إلى نوح، ثم من نوح إلى بعدين إلى بعد ذلك إلى آدم، وهو الذي سماه الله عبدا شكورا. وامرأة لوط، ولوط هو النبي الكريم وهو ابن يعني أخ إبراهيم عليه السلام، وقد أرسله الله تبارك وتعالى رسولا وادي الأردن اللي هو موجود الآن في البحر الميت، قرى سدوم وعمورة، كان في 4 قرى فيها عدد كبير من الناس، وقصتهم طبعا مشهورة في القرآن. امرأة هذا وامرأة هذا، امرأة هذا النبي وامرأة هذا النبي، الله قال كانتا تحت عبدين من عباده، يعني كانت زوجتين لعبدين سماهم الله عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما. هذه الخيانة على الصحيح خيانة الكفر وممالأة القوم عليهم، وليست هي خيانة اللي هي الفراش، الخيانة اللي هي معنى خيانة الزوجية، معنى خيانة الزنا. بل برأ الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء أن تزني زوجة نبي، كما قاله ابن عباس وغيره أنه لم تزني زوجة نبي قط، بل عصم الله الأنبياء أن تكون من زوجاتهم من تزني. وإنما هذه الخيانة إنما هي خيانة دين، يعني خيانة في الدين، فخانتاهما أي في الدين، فكانوا على ملة أقوامهم. قال جل وعلا: فلم يغني عنهما من الله شيئا، ما أغنى عنهما أنهما كانا كافرين، وكان كل واحدة متزوجة زوج نبي صالح. فنوح من أولي العزم الرسل، ولوط قد أثنى الله تبارك وتعالى عليه، ومع ذلك ما نفعهم أن تكون يعني كل واحدة منهما زوجة للنبي والرسول. فلم يغني عنهما من الله شيئا، أي صحبة يعني هذين النبيين. وقيل أي يقال لهم يوم القيامة: ادخل النار مع الداخلي، ادخل هاتين الزوجتين التي يعني خانت زوجة يعني أزواجهما بالكفر، ادخل النار مع الداخلي، مع الكفار الداخلي. ثم قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، نموذج لأهل الإيمان ليحتذى به، يعني هذا المثل للكفر. إن الكافر مهما كان من أقربائه من نبي من غير ذلك، هو أبو نبي أو هي امرأة زوجة نبي أو أخ نبي أو ابن نبي، لا شك أنه لا ينفعه إلا إيمانه وعمله الصالح. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وفرعون هو الطاغية بل أعظم الطغاة الذين شهدتهم الأرض، وهو فرعون موسى الذي قتل الذرية وأفسد في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهذا المفسد الذي فعل هذا الفساد كله ثم يعني كذب رسول الله، بل كذب يعني رسولين، رسول ونبي موسى وهارون، وسعى في الأرض بالفساد وقال: أنا ربكم الأعلى. لكن مع هذا، هذا الرجل كان له امرأة مؤمنة وهي آسيا زوجته، وقد أخبر النبي أنها من النساء التي كملنا، كما قال: لم يكمل كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. آسية من يعني أنها آسية، طبعا المعنى معنى اللغوي للكلمة كلمة طيبة من يعني المواساة يعني والمؤاساة. إذ قالت هذه امرأة فرعون، إذ قالت: ربي يعني يا ربي، دعت الله تبارك وتعالى: ابن لي عندك بيتا في الجنة. آمنت بموسى عليه السلام وأحبته وهو طفل صغير، وظلت على هذا الحب، وأدخل الله تبارك وتعالى في قلبها الإيمان فيه لما كان نبيا. قالت: ربي يعني يا ربي، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. دعت الله تبارك وتعالى أن ينجيها من فرعون وهو زوجها وعمله، وعمله لا شك أنها تنصرف على عمله الفاسد من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى والدعاء الألوهية وتذبيحه للذرية وفعله من هذه الأفعال الخبيثة المنكرة. وعمله: ونجني من القوم الظالمين، نجني منهم يعني أن أكون على دينهم وعلى ملتهم. ولا يستبدل هنا نجني من القوم الظالمين بالنجاة البدن، يعني أن ترجو بدنها، فقد جاء في أنه قد يعني قتلها هذا يعني زوجها الفاجر لما علم بدينها وإيمانها، أنه يعني أمر بأن تربط في أربعة أوتاد تشد ثم تضرب بحجر فتقتل. ونجني من القوم الظالمين، نجاها الله تبارك وتعالى، هي نجاة الدين، النجاة بدينها وأن تدخل في دين هؤلاء الكفر. ثم ضرب الله مثل آخر بعد يعني امرأة فرعون، وأنه لم يضرها أن كان زوجها على هذا النحو من الكفر والعناد بالله، ما دامت هي مؤمنة ما ضرها أن يكون زوجها كافرا ملعونا. كذلك ومريم ابنة عمران، ضرب الله مثل بهذه يعني المرأة الصالحة ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ومعنى أحصنت، الإحصان هو الحماية والوقاية، يعني أحصنته يعني أنها كانت بعيدة كل البعد، عفيفة عذراء بعيدة عن الزنا رضي الله عليه السلام، فرجها فنفخنا فيه من روحنا. النفخ معروف، ونسب الله تبارك وتعالى النفخ هنا إليه، ولا شك أن النافخ هو روح الله تبارك وتعالى، وروح الله عز وجل هو جبريل كما قال تبارك وتعالى في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا هنا جبريل. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهو رسول الله جبريل الذي أرسل إليها فنفخ. قال السلف أنه نفخ في جيب درعها، إما في الجيب هنا جيب الكم، أو في جيب درعها هنا في جيب الدرع، وأن هذه النفخة يعني أدخلها الله تبارك وتعالى إلى رحمها، وكان من هذه النفخة يعني عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يسمى أنه روح الله، وذلك أنه نزل يعني جاء يعني بالنفخة الروح اللي هو روح اللي هو جبريل عليه السلام، وكذلك كلمة الله لأنه خلق بالكلمة كن فيكون، كما قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو كلمة الله لأنه خلق بالكلمة، وليس أنه يعني خلق من الكلمة، لا، خلق بالكلمة يعني بكلمة كن، وما خلق من الكلمة أن كلمة الله تجسدت وصارت هو عيسى، حاشا لله، وإنما خلق بكلمة الله تبارك وتعالى. فنفخنا فيه أي في يعني فيه طبعا يعود إلى الفرج ضمير من روحنا أي من جبريل، وصدقت بكلمات ربها، كانت من المصدقات فهي صديقة كما وصفها الله تبارك وتعالى، قال: وأمه صديقة، أمه أم عيسى صديقة، كان يأكل الطعام، وصدقت بكلمات ربها، وكلماته المنزلة يعني أنها آمنت بما أنزل الله تبارك وتعالى في الكتب التي نزلت على يعني الأنبياء، وصدقت بكلمات ربها وكتبه المنزلة على الأنبياء، وكانت من القانتين. وكانت هذه مريم عليه السلام من القانتين، والقانتين طبعا جمع مذكر سالم، وهذا يدل على أن جمع المذكر السالم يدخل فيه المؤنث، ما قال وكانت من القانتات، وإنما قال وكانت من القانتين، وهذا يدل على أن جمع المذكر السالم هذا معنى أصولي أنه يدخل فيه يعني النساء، النساء يدخلن فيه. طبعا هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يبين أولا المثل الأول أن الإيمان لا يضر معه الكفر، إذا كان إنسان مصاحب للكفار لكن هو مؤمن لا يضره يعني من كفرهم شيء. وكذلك ضرب الله هذا النموذج الكامل للنساء كما قال النبي: وكمل من النساء آسيا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. وكمل يعني أنها نموذج، النموذج الكامل للمرأة الصالحة القانتة التي يحبها الله تبارك وتعالى، كما قال الله في شأن مريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك على نساء العالمين يعني اختارك كنموذج لأعلى يعني أعلى نموذج لنساء العالم. بهذا تنتهي هذه السورة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.